السمع من أيات الليل بينات من فضيلة الطارق على أستاذ محمود محمد السلكاوي القارب يدعي عيد مصر عربية والعالم الإسلامي كله والمحيب السلكة مركز المنصورة ندى الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولك حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. Oh,

يا شكرا الله سبحانه وتعالى.